ما لهم أعرضوا عن هذه الحقائق كلها؟ لسه ما لهم ليه أعرضوا عن الحكاية دي؟ هم جابوا آلهة تانية غيري، أنا لي السماء ولي الأرض وعامل وعندي ملايكة بتسبح ومش عارف إيه، ولي من في السماء ومن في الأرض كلهم، إيه اللي مش عاجبهم عندي عشان يروحوا يتخذوا آلهة تانية؟ في آلهة تانية أحسن مني ولا أقدر مني ولا أحكم مني ولا ولا آخر في الكل؟ ما مش داري الحكاية دي؟ ما له أكان يقول انصرفوا ليه عن الإله الحق ده؟ عن اللي له كل هذه المسائل، عن اللي له كل هذه الأيادي، عن اللي له كل هذه النعم، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ يعني شافوا آلهة تانية كده بتحيي الموتى كده وتعمل عمليات كده فعجبتهم الآلهة دي عني؟ قولوا لي كده.